الأخت نقابس تفضلوا. الأخت تسأل تقول: أريد أن أسألك عن بداية صيامنا في رمضان، فبعض الناس بدأوا الصيام في يوم الأحد والبعض الآخر بدأ الصيام في يوم الاثنين، ومشهور الكلام في هذه المسألة، فتقول: هل هذا يعني يصح؟ كيف يصح صيامنا؟ أو هل هذا يصحح الصيام للفريقين؟ وكذلك هل هذا يؤثر في ليلة القدر؟ الجواب: أولا، الاختلاف في المطالع ذكرناه كثيرا في بداية اللقاء، والذي ذكره أهل الحساب أن الهلال لا يمكن أن يرى في ليلة الأحد من الناحية الفلكية، فالذين قالوا بأنهم رأوا الهلال يخالفهم أهل الفلك. وعلى كل حال نحن لا نستطيع أن نجزم بما قال هؤلاء الفلكيون ونكذب من رأى الهلال، فباعتبار حصول الرؤية الشرعية فلا حرج على من صام الأحد ولا حرج على من صام الاثنين، كل حسب الرؤية التي ثبتت لديه. والبلاد التي لا ترى الهلال أو لا يوجد لديها من يتحرى رؤية الهلال فإنها تصوم كما ذكرنا حسب أقرب بلد يرى المسلمون فيه الهلال، فإذا اختلفت البلاد القريبة حول رؤية الهلال فقلنا إن الأولى والأفضل أن يتبع البلد التي توافق مهبط الوحي، مكة والمدينة، فبلاد الحرمين هي البلاد التي نزل فيها التشريع وهي أصل انتشار هذا الدين، فعند الاختلاف الأولى أن يرجع إلى الحرمين. والسبب في ذلك أيضا أنه باتفاق الأمة العبرة برؤية الهلال في الحرمين في شهر ذي الحجة لأجل الحج، فكذلك يكون عند الاختلاف في رمضان. والحمد لله الكل يعتبر صيامه صحيح، ولا يطالب الشخص بصيام يوم آخر إلا إذا دخل عليه العيد ولم يصم سوى 28 يوما، إذا كان لم يصم إلا 28 يوما فإنه يصوم يوما تعويضا، وهذا دليل على الخطأ في رؤية الهلال في أول الشهر. ومن ناحية تأثير ذلك في ليلة القدر فلا شك أن ذلك يؤثر بالنسبة لكون الليلة زوجية أم فردية، فليلة القدر كما تعلمون تكون غالبا في العشر الأواخر وأن تكون في الوتر منه، فبالنسبة للخلاف في هذه الرؤية فتكون ليلة وترية عند بعض البلاد وتكون ليلة زوجية عند البعض الآخر، ولكنها والحمد لله لا تخرج عن رمضان وغالبا لا تخرج أيضا عن العشر الأواخر، وإنما خلاف في كونها وتر أم زوج، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا الشيخ حفظ الله said for those who fast on Sunday, الحمد لله this is for the citation and for those people who had started on Monday according to the citing, both of them are okay. Especially if those people had made the cycling for the month for themselves. As for those entities that they did not have the ability and the means to do so, they need to follow the closer country to them, the Islamic countries. And for those people who live in countries that could not have the cycling of the moon, they need to have some kind of committees among the masajid and the imams to determine certain Islamic ruling, like the sighting of the moon and other things. Otherwise, you should be following the determination of the Saudi Arabia because this is where the Hajj is, and this is where the revelation started, and this is where the Muslim Ummah follow, especially when it comes the time for Hajj. There is no more than one Hajj. Of course, as you say, this is, will have a difference of determination which night is the Laylatul Qadr, because to some people will be Laylatul Qadr in a day different from the others, but nevertheless still it's going to be remaining in Ramadan and still remaining in the last 10 days, and for us to exercise our ability and need to try to catch it in the last 10 days of Ramadan. As for waking up for fast one day, you shouldn't be making this unless the time that you had fast according to your locality became 28 days, and the month has to be almost 29 or 30 days. But you could not be fasting the day of the Eid, you have to break your fast, and after this you make up for one day. But if you fast a Sunday or Monday, according to your sighting, according to your country, you break the fast with them according to the time you break the fast, unless that you fast only 28 days, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.